الفصل السابع اختلاف ألفاظ الشيوخ في متن أو كتاب واقتصار من سمع منهم على بعضها، وحيث كان الراوي من أكثر من شيخ فأكثر سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا فصل آخر من فصول كيفية رواية الحديث، أو من الفصول المتعلقة بكيفية رواية الحديث التي ذكرها الإمام الحافظ العراقي رحمة الله تعالى عليه في منظومته هذه، وهو الفصل السابع في صفة رواية الحديث وأدائه، اختلاف ألفاظ الشيوخ في متن أو كتاب، فهما قسمان. وحاصل ذلك أن اختلاف ألفاظ المحدث أو اختلاف ألفاظ الحديث أو الرواية على قسمين، قسم يتعلق بالمتن نفسه وقسم يتعلق بالكتاب. فما يتعلق بالمتن أن يروي الراوي عن جمع من مشايخ أو جمع من شيوخه فيسند الحديث، يقول سمعت فلانا وفلانا وفلان، أو حدثنا فلان وفلان وفلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. سماعه عن غير شيخ واحد، فهل الكل حدثه بنفس اللفظ، أو منهم من زاد أو أنقص أو غير لفظا بآخر؟ وقوله هنا في متن وأيضا في سند، وسيمثل بذلك إذا قال مثلا كما يفعل الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وقتيبة بن سعيد وفلان وسعد بن حجر وفلان، قالوا أخبرنا فلان وقال قتيبة حدثنا، يعني يميز. فإذا الاختلاف في المتن أو قد يكون في اللفظ من مما يتعلق بالسند، هذا الاختلاف له. فهل يجمع ويذكر جميع الرواة من غير أن يبين، أو أن يبين لمن اللفظ، أو أن يسلك طريقا معينا اصطلاحا خاصا؟ هذا فيما يتعلق بالمتن. وأما الكتاب فكأن تروي كتابا معينا كالبخاري، والبخاري أحاديثه معلومة، أو مسلم، أو كتاب أبي داود، أو الترمذي، أو النسائي بن ماجه، أو الموطأ، أو المسند، أو غيره. لكن هذا الكتاب مضبوط ترويه عن غير شيخ، أو تقابله بغير بأصول، فهل يعني تبين ما في هذه النسخ من اختلاف، أو تجمع الجميع على نسق واحد؟ فهو أطال الكلام في القسم الأول الذي هو المتن، ثم عطف عليه القسم الثاني في قوله والكتب إن تقابل بأصل شيخ إلى آخره كما سيأتي. فهذا هو المقصود. نعم. فمنهم من يجمع الجميع كما سار عليه الزهري، حدثنا فلان وفلان وفلان، دخل حديث بعضهم في بعض ثم يذكر المتن. فربما كان المتن يجمع يعني بين متون، فحدثه بعضهم بكذا وبعضهم بكذا وبعضهم بكذا فيتداخل. ومنهم من يروي ويجمع الجميع ثم يذكر لفظا واحدا وينتهج نهجا معينا على أن يكون اللفظ لأولهم أو اللفظ لآخرهم يصطلح على اصطلاح. وهذا الاصطلاح الغالب يعرف من منهجه أو بتقرير أحد الأئمة المشتغلين بهذا الفن المتميزين في هذا الفن أو بتصريحه، وإما أن يصرح هو اللفظ لفلان اللفظ لفلان. نعم. وبالعودة لتلك الروايات ويمكن يعرف حيث أبهم نستطيع أن نعرف اللفظ لأيهم، يعني كان يروي مسلم مثلا عن ثلاثة من شيوخه قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وغيره، ويذكر لفظا يقول واللفظ لفلان والآخران لفظهما يقارب، فقد نجد لفظ أحدهما عند غيري عند غير مسلم فنقول لفظ فلان كذا لفظ فلان كذا. نعم. اقرأ. قال واحد أي نعم هنا ال ال التبويب العراقي اختلاف ألفاظ الشيوخ في متن أو كتاب أو اختلاف ألفاظ الشيوخ متن العراقي اختلاف ألفاظ الشيوخ، فشرح التبويب والفصل السخاوي بما ذكر قال في متن أو كتاب واقتصار من سمع منهم على بعض. تبويب العراقي اختلاف ألفاظ الشيوخ. ماذا أدمج؟ أدمج في متن أو كتاب واقتصار من سمع منهم. لا لا هو العراقي اختلاف ألفاظ الشيوخ والباقي إنما هو بيان من السخاوي. نعم. اقرأ. وحيث كان الراوي من أكثر من شيخ اثنين فأكثر سمع متنا أي حديثا بمعنى واحد اتفقوا عليه لا بلفظ واحد بل هم فيه مختلفون فقنع حين إيراده إياه بلفظ واحد منهم وسمى معه الكل حملا للفظهم على لفظه بأن يقول فيما يكون فيه اللفظ لأبي بكر بن أبي شيبة مثلا حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن مثنى ومحمد بن بشار قالوا حدثنا فلان قدم قال فيما يكون فيه اللفظ لأبي بكر بن أبي شيبة فيقدمه فاللفظ له اللفظ له أي للأول. نعم. البخاري ليس في له في ذلك منهج مضطرد، قد يكون اللفظ للأول اللفظ للأول ووجد له ذلك في ذلك أمثلة، وقد يكون اللفظ للأخير ووجد له في ذلك أمثلة. مسلم يبين قال فلان كذا وقال فلان كذا واللفظ لفلان، وأيضا من قبل وأبو داود يبين أبو داود كذلك يبين، وأحيانا يبهم يقول حدثنا فلان وفلان المعنى يعني المعنى واحد المعنى واحد. والنسائي لفظ لي له اصطلاح خاص يسير عليه، ها النسائي إذا ذكر فاللفظ لأول من سماه لأول من سماه فيما أذكر أو آخره، لكن هو له اصطلاح خاص النسائي هذه طريقته. نعم. صح ذلك عند المجيزين نقل معنى أي بالمعنى وهم الجمهور كما سلف في بابه سواء بين ذلك أم لا. ها فمثل هذا الفعل هل يجوز أو لا يجوز؟ هو حدثه ابن أبي شيبة بلفظ وحدثه ابن المثنى بلفظ ومن بشار بلفظ وغيره ممكن أكثر، ممكن أكثر، فيجمع الجميع ثم يذكر المتن، سيذكر مثلا واحدا، فهل يصح مثل هذا؟ قال صح، خاصة من يقول يجوز الرواية بالمعنى، من قال يجوز الرواية بالمعنى، فإذا هو ذكر لفظ، ذكر لفظ أحدهم، ذكر لفظ أحد المشايخ المحدثين، والباقون حدثوه بمعنى هذا اللفظ، فما دام يجوز الرواية بالمعنى فهو ذكر لفظا ممن سمعه، والألفاظ الأخرى هي بمعنى الحديث الأول، فلا لا إشكال في ذلك. قال سواء بين ذلك أم لا، سواء قال اللفظ لفلان أو لم يقل، فمثل هذا جائز. شيخ المحدث هنا لما يختار لفظ أحدهم بناء اعتبارات قد وقد، لا قد وقد، لا قد وقد، قد يكون باعتبارات وقد لا تكون اعتبارات، قد تكون هناك اعتبارات، يعني مثلا اللفظ الأقرب للتبويب أو الأدق في الدلالة على المعنى، أو لفظ الذي سنده يسلم من الاعتراض والانتقاد، أو اللفظ الذي هو متأكد منه وغيره لا بأس. واضح؟ أي نعم هذا هو، أي نعم قد تكون الاعتبارات. نعم، قوله سواء بين أم لا يعني يقول اللفظ دي فلان أو لا يقول. نعم. قال ومن فعله ها؟ ها؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ نعم هنا وحيث من أكثر من شيخ سمع متنا بمعنى لا بلفظ فقنع بلفظ واحد وسمى الكل صح عند مجيز النقل على على على الإضافة. نعم مجيز النقل، نعم مجيزي النقل. طيب ولا يصح مجيزي النقل؟ ها يصح، يصح مجيزي النقل، مجيزين النقل او مجيزي النقل، من اجاز النقل، لكن هو يجر على الإضافة. ها نعم كيف مجيزي النقل؟ اي نعم هو الإضافة مجيز النقل، هو الصواب هو بالجر. ليش؟ لأنه حذف نون ال نون الجمع مذكر السالم، الأصل مجيزين، ها المجيز، المجيز مجيزون والمجيزين، المجيزين، فإذا حذف النون ها لا لا لزمت الإضافة، إيه لزمت الإضافة، إذا حذفنا النون لزمت الإضافة، مجيز النقل. ها كيف هنا هو النقل، هنا كاين ألف واللام نتبع لفظ اللفظ الناظم، لا نغير لفظ الناظم، واللفظ الناظم ذكر الألف واللام، وحذف نون نون الجمع ذكر السالم مجيزين حذف النون، إذا حذف النون فقصد الإضافة والمضاف إليه يكون مجرورا. ها وين اي نعم ايه في الأول يعني اي نعم ايه وين يكون خطأ في الطبع، في الطبع عند مجيز النقل. شيخ انت قلت على الاصح يعني. لا لا هو الصحيح مجيز النقل، هذا هو الصحيح، هذا هو الوجه واحد، الوجه واحد نحويا يجوز النصب لكن ليس بالإضافة. ها نعم. كما في قوله جل وعلا والمقيم الصلاة، والمقيم بالإضافة يعني لزمت الإضافة، الإضافة هي لزمت الجر. ها إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقب مصطبع جوبا يعني شيخ خلاص نتعينا ما يصح الا النصب، ما ما يصح. لكن إذا أثبتنا النون يكون مجيزين النقلة, مجيزين النقلة, فمجيزين يعني اسم فاعل والنقلة مفعوله. فإذا حذفنا النون لزمت الإضافة, مجيز النقل. نعم, هذا هو الوجه, هو الجر على أنه مضاف, مضاف على أنه مضاف إليه. نعم. قال وبما فعل محمد بن سلمة فإنه فهنا مضاف إلى مفعوله, ها, فيعرب مجرور لفظا ومحله ماذا؟ النصب على المفعولية, ها, لأن هؤلاء أجازوا النقل بالمعنى. نعم. وفي باب في أصول النحو عند باب ما يعمل عمل الفعل, ما يعمل عمل الفعل, عندنا اسم الفعل واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر والصفة المشبهة أيضا من فعل لازم والصياغ المبالغة, صياغ المبالغة. فعندنا اسم الفاعل, اسم الفاعل يعمل مفردا ومثنى ومجموعا ومجموعا. فإذا إذا جرد من الألف واللام لزمت الإضافة, ها, لزمت الإضافة. إذا جرد من الألف واللام لزمت الإضافة وجاز عدم الإضافة, جازت عدم الإضافة, ها. والله متم نوره, والله متم نوره, وفي قراءة والله متم على التنوين نوره, ها. نعم, من وراء شوف نعم على كل هنا قلنا إذا جردناه من الألف واللام اسم الفاعل فما بعده إذا كان لا يوجد فيه الألف واللام جاز فيه الإضافة وجاز الإعمال, متم نوره, متم نوره على كل, على تفاصيل فيها في هذا الباب محلها باب النحو. نعم, ها, ايه, كيف؟ ايه, هنا على كل اسم الفاعل له الشرط هذا اعتبار الحال الاستقبال. لا, هنا على كل, هنا يتعين يتعين الاضافه لانه حذف النون. نعم, شكون اللي كان قاعد هنا؟ انا, ها, ايه, ايوه, احسن شيء, ايه, أيوة, أنا الله, اقرأ. قال وممن فعله حماد بن سلامة فإنه قيل إنه كان يحمل ألفاظ جماعة يسمع منهم الحديث الواحد على لفظ أحدهم مع اختلافهم في لفظه, ولكن رجح بيانه عندهم, أي هو أحسن بأن يحمل, هذا هو الأرجح والأحسن أن يبين, نعم, بأن يعين صاحب اللفظ الذي اقتصر عليه بقوله واللفظ لأبي بكر ابن أبي شيبة ونحو ذلك للخروج من الخلاف, سواء كان قبل سياق المتن عند الشروع في الإسناد أو بعد سياقه. أي نعم, ففي الأول يقول اللفظ لفلان أو في الآخر, نعم, فإن لم يعلم تمييز لفظ أحدهما عن الآخر, فإن لم يعلم تمييز أحدهما عن الآخر فالراجح بيانه, تمييز لفظي, تمييز تمييز لفظ أحدهما عن الآخر، فالراجح بيانه أيضا كما وقع في الحديث الذي عند أبي داود عن مسدد عن بشر بن المفضل قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وإبراهيم زعم أنه سمع منهما جميعا ولم يحفظ حديث هذا من حديث هذا ولا حديث هذا من حديث هذا. قالت أم المؤمنين يعني عائشة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي وذكر حديثا. نعم، يعني إذا كان الراوي عن الشيخ روى عن أكثر من واحد ولم يميز لم يتميز له حديث هذا من ذا، فالراجح أنه يبين أنه لم يتميز له قال سمع منهما جميعا وبين أنه لم يتبين له حديث القاسم من حديث محمد ولا حديث محمد من حديث القاسم، حديث القاسم من حديث إبراهيم ولا حديث إبراهيم من حديث القاسم. فقال الراجح بيانه أي بيان أنه لم يعلم التمييز. نعم. ونحوه قوله أيضا حدثنا مسدد وأبو كامل فقد دخل حديث أحدهما في الآخر، ثم هو في سلوكه البيان حيث ميز بالخيار بعد تعيين صاحب اللفظ بأن يكون مع بين أن يكون مع إفراد قال أو مع بسكون العين فيهما، قال إن كان أخذه عن اثنين أو قالوا إن كانوا أكثر. نعم. ثم هو في سلوكه البيان حيث ميز لفظ هذا من هذا، له الخيار بين أن يكون مع المفرد يقول قال ومع المثنى يقول قال ومع الجمع يقول قالوا، ميز بالخيار بعد تعيين صاحب اللفظ، يعين صاحب اللفظ. يعني إذا كان واحدا قال وإذا كان اثنين قال وأكثر قال قالوا. نعم. قال وقد اشتدت عناية مسلم ببيان ذلك حتى في الحرف من المتن وصفة الراوي ونسبه، وربما كما قدمته في الرواية بالمعنى كان بعضه لا يتغير به معنى، وربما كان في بعضه تغير ولكنه خفي لا يتفضل له إلا من هو في العموم بمكان. نعم، هذا من شدة عناية مسلم رحمه الله بالرواية. يعني إذا تقرأ في الصحيح تجد هذه العناية. نعم. استحسن له قوله حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة. نعم، يعني أن ابن أبي شيبة صرح بالتحديث قال حدثنا. نعم. زهير قال عن. نعم. من أجل أن إعادته ثانيا ذكر أحدهما خاصة يشعر كما قال ابن الصلاح أن اللفظ المذكور له. نعم، لما قال أبو بكر يعني كان يشير إلى أن هذا هو لفظه، لكن المقصود هنا أن ابن أبي شيبة قال حدثنا. أي نعم، ما روى بالعنعنة. نعم. نعم. سيأتي ذكره. نعم. ما الاحتمال الذي ذكرته؟ مو احتمال، هو نفسه. أيوة. ما به. سيأتي ذكره. إيه. المسلم يفعل هذا لأجل هذا ولأجل هذا. أحيانا أجل بيان من صرح بالتحذير، إيه؟ وأحيانا بيان اللفظ الذي اختاره. هنا اللفظ يصرح به مسلم، مسلم يصرح باللفظ، يقول اللفظ لفلان، مسلم يصرح باللفظ اللفظ لفلان صراحة. وهنا قصد أن يقول أن ابن أبي شيبة قال حدثنا، لم يقل عن، واضح؟ ولا يلزم بالضرورة أن يكون زهير بن حرب هنا قال عن، واضح؟ فيحتمل أن مسلم لم يذكر أو ليس يعني يستحضر في اللحظة لفظة الأداء أو التحمل، محتمل هذا محتمل، لكن هو يذكر جزما أن ابن عيينة قال حدثنا، هذا قصده. نعم. واستحسن له ويتأيد بقوله في موضع آخر حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب، وزهير بن حرب جميعا عن حفص بن غياث. ابن نمير هو ابن نمير عبد الله بن محمد بن نمير. نعم، يعني لأن ابن نمير هما الوالد وابنه، كل منهما ينسب إلى ابن نمير، عبد الله ابن محمد بن عبد الله بن نمير وأبوه عبد الله. فمسلم يحدث عن علي الابن عن الأب. نعم. قال ابن نمير حدثنا حفص عن محمد، حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم قال كنت مملوكا فسألت رسول الله. أبي اللحم كان يأبى أن يأكل اللحم. أبي اللحم، أبي بتخفيف الياء، أبي اللحم بتخفيف الياء. أول مسند يذكر في من يرتب المسانيد على حروف الهيجة كما فعل ابن كثير في كتابه جامع المسانيد. أول مسند هو مسند أبي اللحم. نعم. قرأ. قال كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصدق من مال موالي بشيء؟ قال نعم والأجر بينكما نصفان. فإن لفظ أبي بكر كما هنا عذرا اقرأ كلام المعلق تحت 5-6. قال في التعليقة السادسة والاحتمال الثاني أن يكون مراد مسلم أن أبا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة وأن زهير بن حرب قال عن ابن عيينة، والاحتمال الأول أظهر كما أيده المصنف، يعني أن اللفظ المذكور هو لابن أبي شيبة، ها، والمعلق يقول هذا. الأظهر هو الاحتمال الثاني. كيف؟ أن النبي شيبة روى بالأخضر إشارة زهير. إشارة؟ إشارة زهير بالعنعنة ثم تفرد اللحية. لا لا، العنعنة ما هي لفظة الشيخ، من دونه، العنعنة لفظة من دون. أي نعم، ما هو يقول عن فلان الشيخ، يقول قال فلان، سمعت فلان، حدثني، أخبرني، ذكر لي أو يذكر، ينقل جميعا. إيه جميعا في اثنين. إيه ثم حدث ابن أبي شيبة أنه صرح بالتحديث، قال حدثنا، فأظهر احتمال الثاني أقرب على كل، مع جواز الاحتمال الذي ذكر، قال من أجل أن إعادته ثانيا ذكر أحاديم خاصة يشعر كما قال ابن الصلاح أن اللفظ المذكور له. نقرأ كلام ابن الصلاح، نقرأ كلام ابن الصلاح، ها، لنرى وش ميتي؟ لا كان طبعات، هذه طبعة مش نفس طبعة اللي يعتمدها الشيخ، 200 في مقدمة الصلاح، يعني مش نفس الطبعة. لحظة بس، كما قالوا هذا ليس على وزن الخليلي، قال قلت الشعر قبل أن يضع الخليلي أوزانه. هذه اشتريت قبله أن يحقق الكتابة. فصل السابع أيضا. هل يجوز اختصار حديث الواحد ما أدري الله المستعان المعنى يتبعه. أيوة. إذا كان الحديث عند الله من اثنين وأكثر كان له أن يجمع بحديث ثم يسوق الحديث. قال ولمسلم صاحب الصحيح مع هذا. عندكم مقدمة؟ ها؟ عندك نفس الصفحة ذكر الشيخ محقق؟ ها؟ أي. طيب هو قال هنا ولمسلم صاحب الصحيح مع هذا في ذلك عبارة أخرى حسنة مثل قوله أو مثل قوله حدثنا أبو بكر شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش وساق الحديث فإعادته ثانيا. ها؟ فإعادته ثانيا ذكر أحدهما خاصة إشعار بأن اللفظ المذكور له. قال وأما إذا لم يخص لفظ أحدهما بالذكر بل أخذ من لفظ هذا ومن لفظ ذاك وقال أخبرنا فلان وفلان وتقاربا في اللفظ قالا أخبرنا فلان فهذا غير ممتنع. طيب هذا كلام تتمة المبحث. إيه أيوة. فابن الصلاح يرجح هذا كما ذكر السخاوي قال فإعادته ثانيا ذكر أحدهما خاصة إشعار بأن اللفظ المذكور له. نعم. فهذا يؤيد ما ذكره السخاوي وأيضا المحقق يعني كون المقصود من إعادة ذكره أن اللفظ ماذا له فهو احتمال على كل احتمال وارد لكن عادة مسلم الله أعلم أنه يبين يبين لأنك إذا قرأت تجده في مواضع يقول قال فلان حدثنا وعن فلان يذكر عن أو أخبرنا ونحوه فيعني يركز حتى على صيغ الأداء. نعم هو يبين حتى هذا. نعم اقرأ واصل. نعم أيوة أيوة شرح أيوة للعراقي. يا هو السخاوي أخذ عنوانه من عنوان شيخه. ها؟ إيه هو سماه فتح المغيث. قال يحتمل أراد بإعادته بيان التصريح إليه. وشكون قال هذا؟ ماذا قال؟ ويحتمل أنه أراد بإعادته بيان التصريح إليه بالتحديد. احتمال ثاني. ايه احتمال ثاني. نعم لا ذكر العراق كانه احتمال ثاني. ايه على ما ذكر ابن اي نعم وانا كل حال انا ايه هو انا يظهر لي ان الاحتمال هذا اقرب لان مسلم يركز يقول واللفظ لفلان ويركز حتى على صيغ الاداء قال فلان حدثنا وقال فلان كذا والله اعلم. اقرا صفحه كم 124 ماذا ذكر؟ رواية إيه؟ يعني تدقيقه أي نعم في ألفاظ السمع. نعم واصل. فإن لفظة قال فإن لفظة أبي بكر كما في مصنفه حفص بدون صيغة. أيوة حفص بدون صيغة. قال ابن نمير حفص عن محمد بن زيد. إيه وساق سنده كنت عبدا مملوكا وكنت أتصدق فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وكان مولاي ينهاني أو سأله فقال الأجر بينكما. اقرأ. ولفظ زهير كما عند أبي يعلى في مسنده عنه حدثنا حفص وساق سنده قال كنت مملوكا وكنت أتصدق بلحم من لحم مولاي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدق والأجر بينكما نصفان. ها؟ الرواية. ليس عند مسلم هذا عند أبي يعلى. نعم. إيه لكن كلام عند مسلم نعم واصل. أبي يعلى أورده ابن حبان في صحيحه. إيه؟ فانحصر كون اللفظ لمن أعاده ثانيا في أمثلة لذلك لا نطيل بها. فانحصر كون اللفظ لمن أعاده ثانيا في أمثلة لذلك لا نطيل بها. يعني لمن ذكره ثانيا أبو بكر أبي شيبة تحديد. إيه وهنا قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب ثم هنا قال لفظ بن حرب لفظ زهير كنت مملوكا كما ذكره هنا أما لفظ حفص كنت عبدا مملوكا. ها؟ شيخ بعد لم تثبت. لا. وابن وزهير عن حفص. لفظ أبي أبي شيبة أن المولى هو ليس مشي بعد ليس. قد سألته. واللفظ الذي ذكره هنا قال فسألت كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. لفظ أبي شيبة قال فسألت النبي وكان مولاي ينهاني أو سأله يعني هو الذي سأل. إيه. نعم وهذا نعم هذا اللفظ عند ابن أبي شيبة لكن لفظ زهير كما أورده هنا حيث جمع الرواة هنا لما جمع الرواة أبو بكر بن أبي شيبة بن نمير وزهير بن حرب ثم ذكر لفظا واحدا وعند التدقيق بحثنا فوجدنا هذه الألفاظ هؤلاء الثلاثة اللفظ الذي ذكره مسلم هو لفظ من؟ زهير فكان اللفظ لأخير كيف؟ لا هو ما لم يذكر هنا لفظ ابن نمير قال ابن نمير حدثنا حفص عن محمد عن زيد يعني هذا كان يقصد هذا يضرب مثال على أن نعم صحيح صحيح قال فانحصر يعني كأنه هذه قاعدة عند مسلم فانحصر كون اللفظ لمن أعاده ثانيا لكن هنا لمن أعاده ثانيا نعم على كل أنا غفلت عن كلام لشيخنا عبد المحسن العباد حفظه الله كان يركز لنا على هذا لأن عادة مسلم النسائي في سننه هكذا يذكر الراوي ويعطف عليه وله قاعدة مضطردة في سننه اللفظ دائما للأول ومسلم إذن اللفظ دائما للثاني لمن أعاد والبخاري أي والبخاري ليس له في ذلك قاعدة مضطردة أي نعم هذه فائدة ذكرها شيخنا العباد مقيدة عندي على هامش النسائي فما راجعتها نراجعها إن شاء الله أنه نؤكدها الدرس القادم بإذن الله تعالى شيخ صلى الله عليه وسلم أي نعم بالاستقراء لأنه يكون صبح فسأراجع كلام شيخنا في الله في النساء إن شاء الله تعالى اقرأ البخاري البخاري ليس له قاعدة مضطردة يقول الحافظ أنه قد يكون لفظ الأول قد يكون لفظ الثاني لأنه ورد في مواضع من الصحيح أن جعل اللفظ للأول وفي مواضع أن جعل اللفظ للأخير للثاني هذا ذكرها شيخنا في فوائد منتقات من فتح الباري وكتب أخرى شيخنا العباد ذكرها. إيه. وجمع له كذلك فوائد من تدريس من شرح سنة أبي داود. لا أدري إذا كان أشار إلى هذه الفائدة ولا لا. نعم. ايه نعم المساله الفقهيه يعني. هنا ذكر الحديث على كل دين. قال كنت مملوكا فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اتصدق من مال موالي بشيء؟ قال نعم والاجر بينكما نصفان. والاجر بينكما نصفان. ها؟ أي نعم. واللفظ الآخر قال وكنت أتصدق فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وكان مولاي ينهاني أو سأله فقال الأجر بينكما. فقال الأجر بينكما. واللفظ الآخر كنت مملوكا وكنت أتصدق بلحم من لحم مولاي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدق والأجر بينكما نصفان. ومثله يقال في مسألة تصدق المرأة من مال زوجها. تصدق المرأة من مال زوجها فإذا أذن فلا إشكال. إذا أذن فلا إشكال. وإذا منع فليس لها أن تتصدق. فإن تصدقت فالأجر بينهما. فالأجر بينهما. وهو الذي ذكره هنا. قال كنت الحديث الأول أتصدق من مال موالي بشيء؟ قال نعم والأجر بينكما. وقوله هنا وكان مولاي ينهاني أو سأله فقال أجر بينكما يعني الأصل أنه لا يفعل أن لا يتصدق. فإذا تصدق فالأجر بينهما. فالأجر بينهما هذا الأصل. هذا الأصل. نعم. وين؟ لا ما في إشكال هذا. لأنه السائل هنا من السائل؟ عمير أو مولاه أبو أبي الله؟ من السائل؟ قال فسألت أو قال سأله. الشك من الضاوي. من الذي سأل؟ السيد أو المولى؟ هو قال وكان واضح؟ الشك في السائل. هل الذي سأل السيد أو مولى؟ كان لو محل الشاهد من بيان السخاوي الاختلاف الضوء. كيف؟ لو محل الشاهد هو زيادة لفظة كنت عبدا. زيادة عبدا. نعم. فالمهم الناحية الفقهية ليس للمولى وللعبد أن يتصرف في مال سيده إلا بإذنه. إلا بإذنه. فإن تصرف بتصدق بصدقة جاز ذلك لكن الأجر بينهما. إذا محل عارضة ثانية تأتي بالفاصلة قبله. ها؟ لا هذيك العادة تقدم قبل الفاصلة. قبل الفاصلة. نعم. كيف؟ الرواية نعم. كيف قلت؟ قال وكان المولى نعم. أنا هي المولى. لا هو الأصل إذا نهاه لا يفعل. فإن فعل فإنه ماذا؟ يكون الأجر بينهما. يكون الأجر بينهما لأنه قال كنت أتصدق فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وقال وكان مولاي ينهاني فقال الأجر بينكما. تكلم عن الأجر هنا ولم يتكلم ولم يجيبه يتصدق أم لا يتصدق. الرواية الأخرى قال كنت أتصدق بلحم من لحم مولاي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدق والأجر بينكما. هنا لم يشر إلى النهي، فهل يقال أن النبي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن مولاي ينهاني ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام تصدق؟ فالأظهر الله أعلم أن النهي السيد يعني يمتنع، إذا نهى فليس له يتصدق، وإنما المقصود أنه كان تصدق فقال عليه الصلاة والسلام الأجر بينكما، الأجر بينكما، هذا الأصل. فإذا أذن فلا إشكال، أما إذا منع فالأصل أن يمتنع، فإن تصدق فالأجر بينهما. ولعله يراجع إن شاء الله شرح مسلم كلام النووي على هذا، فأنا لا أذكر توجيه النووي لها. أو كلام المحشي توجيه ابن حبان. وين؟ حاشية ثلاثة. ماذا؟ قال وبين أن المراد بالحديث إذا تصدق المولى بإذن سيدي. بإذن سيدي، هذا هو، لأن هذا النووي والله أعلم. نعم. اقرأ. قال وربما لا يصرح برواية الجميع عن شيخه كقوله حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن عياش. وربما تكون الإعادة هنا ما ذكر أنهم الجميع حدثوا عن يحيى بن آدم، وإنما قال حدثنا فلان وفلان يعني ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، ثم قال أبو بكر. طيب وإسحاق بن إبراهيم ماذا قال وعمن حدثه؟ هل عن يحيى بن آدم عن غيره؟ قال وربما لا يصرح برواية الجميع عن شيخهم فيذكر شيخا واحدا. وربما تكون الإعادة لأجل الصيغة حيث يكون بعضهم بالعلعنة وبعضهم بالتحديث أو الإخبار، وعليه فتارة يكون اللفظ متفقا وتارة مختلفة. نعم. أيوة. وكثيرا ما ينبه أبو داود وغيره على التوافق في المعنى في الجملة من غير تعيين صاحب اللفظ كقوله حدثنا ابن حنبل وعثمان بن أبي شيبة ومسدد المعنى، يعني المعنى واحد. أين؟ ربما قال المعنى واحد كقوله حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين المعنى واحد. هذا أفضل، لأن المعنى قد تتحرف إلى المعني كما سيأتي، وهذا نسبة إلى معنى. نعم. وهي أوضح، فربما يتوهم غير المميز كونه المعني بكسر النون نسبة لمعنى، ويتأكد حيث لم يقرن مع الراوي غيره، وقد يكون في حديث أحد الراويين أتقن لقول أتقن كقول أبي داود حدثنا أبو الوليد الطيالسي وهتبة بن خالد وأنا لحديثه أتقن. هذا وجه كونه قدم روايته لأنه أتقن، فهذا اعتبار من اعتبارات. نعم. وممن سبق مسلما لنحو صنيعه شيخه الإمام أحمد، وهو أي الإمام أحمد بن حنبل شيخ مسلم، وقد روى عنه مسلم في صحيحه في مواضع كثيرة، حدث عن الإمام أحمد في مواضع من مسلم من صحيح. نعم. فهو حريص على تمييز الألفاظ في السند والمتن. ها؟ قول أبي داود. إيه. وروي الطيالسي وروي ابن مصعب. إيه. كيف؟ ما أشار إلى المحقق قال متن إليه في سنن أبي داود، السنن موجود بلفظ غير هذا. إيش السنن؟ السنن بعد أن ذكر الرواية قال أبو داود أتقنت بها هنا من هدبة وسمعته من أبي الوليد الأخبي. كيف جاء في السنن؟ السنن قال أتقنت منها مما ذكر الحديث عمر. إيه؟ باب المدرسة. قال أتقنت منها أنا من هدبة وسمعته من أبي الوليد ولم أخبره. إيه. لكن قد يكون هذا اللفظ في بعض الروايات الأخرى لسنة أبي داود. فين لا لأنه فيه طريق يقصد رواية السنة نفسها كلها. عندنا رواية داسة. أبي بكر ابن داسة ورواية ابن الأعرابي ورواية اللؤلؤي، هذه الثلاثة المشهورة. أي نعم. وهناك روايات أخرى هي أقل من هذه، وفي بعضها شيء وفي بعضها زيادات. هذه ناحية. ناحية أخرى قد يكون المقصود هذا هنا، أو لعله يراجع عند أبي داود في كتب أخرى غير السنن، غير السنن. نعم. ها؟ إيه من السنن. إيه. قد يعني هل يحتمل أن يكون يعني ذكره في موضع آخر غير السنن؟ هذا لعله يراجع. نعم. لكن هو المعنى واحد. فيقال إذن إذا لم يوجد في غيره أو كانت نسخ أو روايات أبي داود كلها بهذا المعنى، يقال أن السخاوي ذكره بالمعنى من حفظه. ها؟ ذكره بالمعنى من حفظه. ايه. وللسخاوي رحمه الله جزء في ختم سنن أبي داود، له جزء في ختم سنن أبي داود. نعم. تجعل لله هذه. ها؟ لما يروي لفظ أحدهم. ايه. نعم هذا اعتبار ذكرت، هذا الاعتبار ذكرته سابقا. قد يحدث عن غير واحد من شيوخه ويذكر ويقتصر على لفظ واحد لكونه أضبط له من غيره. نعم. قال ومما سبق مسلما لنحو صنيعه شيخه الإمام أحمد فهو حريص. نعم اصبر. توجد فيما ذكرنا دون شيخ. إيه؟ قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا محمد بن حرب المعنى وأنا لحديثه أتقن عن أبي سلمة سليمان بن سليمان. نعم هذا غير آخر. هذا لأبي داود في مواضع كثيرة يعني. أبو داود له مثل هذا في سننه في مواضع. في مواضع هو يقصد هذا الموضع يعني هذا اللفظ. لا حتى هذا اللفظ دون كيف؟ لا يلزم أن يكون من صنيع أبي داود هنا. إيه قد يكون من ليس من الراوي من دونه أو من أبي داود، يحتمل يحتمل من هذا وهذا. نعم. وممن سبق؟ وممن سبق مسلما لنحو صنيعه فهو حريص على تمييز الألفاظ في السند والمتن، وقد ينشأ عن بعضه لمن لم يتدبر إثبات راوي لا وجود له. إيه نعم يعني إذا لم يتمعن في قراءته للسند قد يذكر راويا لا وجود له. واضح؟ نعم. ولهذا في بعض التحقيقات المعاصرة قد يقول المحقق ولم أجده، هو غير موجود صحيح، لأنه يعني الخطأ في قراءة في قراءته. اقرأ سيتضح لك. ايه ايه ما فهمتك. اي نعم. لا طبعة المكنز ما شاء الله يعني. نعم اقرأ. عباد المهلبي قال أخبرنا هشام قال عباد ابن زياد. ها قال عباد ابن زياد. هنا عندك التنوين ضمتين ونقطتين وابن زياد بالألف الأول تظهر. أيوة هنا. أي فإذا كان في المخطوط لا يوجد هذا فتظن أن هذا عباد هو ابن زياد، وإنما عباد بن عباد بين. فيزيد بن هارون قال حد أخبرنا هشام وأتم الإسناد لأنه يعرف شيخه هذا من هو. أما عباد بن عباد المهلبي فقال أخبرنا هشام بن زياد إلى آخر الإسناد، هذا المقصود. فإذا كانت القراءة وهذا يتقع يعني يعني كما يقال محتملة في كل واحد يعني، فما تكون تقرأ الأسانيد أو في المخطوط أو كذا يحتمل، خاصة مع كثرة العمل، خاصة المخطوطات الطويلة يعني اللي هي موسوعة، فكثرة العمل عليها ومع الإرهاق وكذا قد يقع فيها يعني، هذا وارد. فيظن نعم قد يخطئ وهو ليس بخطأ. نعم كيف؟ إيه قد يخطئ، وهذا تجدها تقرأ تقرأون في التحقيقات. ها يقول المحقق وقول فلان أن ما ذكره فلان ليس بسديد، قل هو ليس بسديد، يعني يوجد محقق يخطئ صاحب أصل ومحقق ينقل هذا التخطئة ويخطئها يخطئها، فموجود هذا. نعم يعني في التحقيقات يعني موجودة. أيوه حتى لمن سبق يعني ابن حجر قرأت له مثل هذا ينقل توهيم بعض أهل العلم لآخر ثم يحكم الحافظ بن حجر بنفسه على أن من وهم هو الواهم، من وهم هو الواهم. وعندي دفتر جامع فيه الأوهام التي ذكرها الحافظ بن حجر في الفتح، وممكن كذا قرأتم اجمعوا يعني، ويعني يستفاد، لأنه تجد الحافظ بن حجر يذكر أوهام في بعض الكتب، وإذا درست ممكن تجد الحافظ بن حجر نفسه هو واهم يذكر التوهيم لتوهيم مثلا للمزي أو لابن دق العيد في شرح علامة الأحكام، أو لصاحب العمدة نفسه، أو للحميدي، أو لغيرهم أو لغيره. نعم والحفاظ المتقنين صعب جدا الإنسان أن يوهمه، لا يلزم أن يتريث قبل ما وهو الحافظ بن حجر في هذا متريث متقن في يعني في هذا وفي غير موضع يقول. وتوهيم الحافظ الإمام المبرز بمجرد الاحتمال قال هذا لا يسلم لا يأخذ به. نعم اقرأ. حيث ظن بعض الحفاظ أن زيادا هو والد ابن عباد وليس كذلك بل هو والد هشام، اختص عباد بزيادته عن رفيقه يزيد. نعم. ونحوه قوله أيضا حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال فقال ظن بعض الحفاظ، محقق قال كالحسيني والولي العراقي، حسيني هذا كتاب التراجم زوائد رجال اي نعم الإمام أحمد له كتاب التراجم، وقد اعتمده الحافظ بن حجر في تعجيل المنفع. بن حجر اعتمد الكتاب الحسيني في كتابه تعجيل المنفع وزوائد رجال أئمة الأربعة، يعني على الكتب الستة ما خرج ما رجال موجودين عند الإمام مالك الموطأ الشافعي أيضا فيما جمع له المسند والإمام أحمد في مسنده، وأيضا ما جمع من حديث لأبي حنيفة، فالرجال موجودين عند هؤلاء وليسوا عند الكتب في الكتب الستة. كتاب مهم. أي نعم. أيوه اقرأ. ونحوه قوله أيضا حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي الأبيض قال حجاج رجل من بني عامر عن أنس. نعم قال حجاج عن يعني من هو أبو الأبيض؟ رجل من بني عامر. فقد فهم قال حجاج رجل من بني عامر يعني يرجع على حجاج، وإنما هو المقصود من هو أبو الأبيض. نعم فليس قوله رجل من بني عامر وصفا لحجاج، بل هو مقوله وصف به أبا الأبيض انفرد بوصفه لا بذلك عن رفيقه، فحجاج هو ابن محمد أحد شيخي أحمد فيه وأمثلة حجاج بن محمد المصيصي. نعم حجاج بن محمد المصيصي. نعم الأعور ملقب بالأعور. نعم هو من رجال كتب الستة. نعم قال وإذا تقرر هذا فلا اختصاص للصحة حيث لم يبين. وفي طبقته أيضا حجاج بن منهال، في طبقته حجاج بن منهال ويلداني مهملاني حجاج وأحيانا قد يتفقان في الشيوخ أو في التلاميذ فيصعب تمييز أحدهما من الآخر. نعم. أو بينهما شيء من التقديم على كل وهما متقاربان. اقرأ وأمثلة ذلك. وأمثلة ذلك كثيرة. وإذا تقرر هذا فالاختصاص للصحة حيث لم يبين لما يخص فيه الراوي واحدا بجميع المتن بل يلحق به ما يأتي فيه ببعض لفظ ذا أي أحد الشيخين وبعض لفظ ذا أي الآخر ممن اتحد عندهما المعنى فيه سواء ميز الراوي لفظ أحدهما من الآخر أو لم يميز وسواء قال أي الراوي لفظ اقترب أي كل من الشيخين في اللفظ أو قال المعنى واحد وما أشبههما أو لم يقل شيئا منه فإنه أيضا قد صح لهم أي بموجزي النقل بالمعنى والأحسن أيضا البيان لا سيما أي تجد العبارة معلش أيوه وإذا تقرر وإذا تقرر هذا فلا اختصاص بالصحة حيث لم يبين بما يخص فيه الراوي واحدا بجميع المتن بل يلحق به ما يأتي فيه ببعض لفظ ذا يعني هذا ليس مختصا في جميع المتن فقط بل حتى ما كان فيه لفظ يتميز به أحدهما الآخر إذا تقرر هذا الذي سبق ذكره فلا اختصاص للصحة التي نقلها في أول النظم بقوله فقنع بلفظ واحد وسمى الكل صح عند من يجيز النقل بالمعنى والرواية بالمعنى إذا كان الراوي قد أسمع عن أكثر من شيخ واحد وسمع مثلا بمعنى واحد اتفقوا عليه لكن اللفظ ليس واحدا فإذا سمى هؤلاء الشيوخ كلهم وذكر منهم لفظا واحدا صح ذلك عند من أجاز النقل فهذا لا يختص حيث لم يبين بما يخص فيه الراوي واحدا بجميع المتن بل أيضا يصح إذا كان الاختلاف في بعض المتن يعني في لفظة واحدة ونحوها قال بل يلحق به اقرأ بل يلحق به ما يأتي فيه ببعض لفظ ذا أي أحد الشيخين يعني إذا أتى ببعض المتن لا بكله وبعض لفظ ذا أي الآخر مما اتحد عندهما المعنى أي نعم هذا مسألة أخرى يعني أن يأتي هذا عنده لفظ وهذا عنده لفظ فيأتي من هذا المتن بجزء ومن هذا المتن بجزء والمعنى واحد أيوة سواء ميز الراوي لفظ أحدهما من الآخر أو لم يميز فهنا خلط بين المتنين لكن المعنى واحد وسواء ميز هذا من هذا أو هذا من هذا أو لم يميز فهذا أيضا يصح إيه؟ وسواء قال أي الراوي لفظ اقترب أي كل من الشيخين في اللفظ أو قال المعنى واحد وما أشبههما يعني هذا يصح أيضا نعم أو لم يقل شيئا منه فإنه أيضا قد صح لهم أي لمجيزي النقل بالمعنى والأحسن أيضا البيان لا شك ولا الأحسن البيان لا سيما وقد عيب بتركه ها؟ كيف؟ لا يجوز من قال الرواية بالمعنى ما في إشكال من قال يجوز الرواية بالمعنى لا إشكال فيه لهذا قال صح عند مجيز النقل بالمعنى وهم جمهور أما من لم يجوز الرواية بالمعنى فلا شك أنه يشدد هنا نعم كيف هذا الكلام في الصف الأول من دونهم سيأتي في الكتب نعم ايه لا هو ناقل عن شيخ واحد عن شيء عن اكثر من شيخ لحديث واحد ايوه ها هو التلفيق من حيث الدقة تلفيق، لأنه شيخ فلان لم يروه بهذا اللفظ، وشيخ فلان لم يروه بهذا اللفظ، واضح؟ هذا يعد نوعا من التلفيق. مثل القراءات، القراءة هي قراءة ورش النافع، رواية ورش النافع، لكن ورش يروي عنه الأزرق بأوجه والأصبهاني بأوجه بغير. وحتى الأزرق، الرواة عن الأزرق هم أنفسهم مختلفون في التحذيرات، فمن روى عن الأزرق عن من روى من طريق الأزرق أو ورش النافع، من روى البدل بالقصر، قرأ ذوات الياء بالفتح. والكتب التي روت ونقلت رواية ورش من طريق الأزرق في البدل بالتوسط نقلت ذوات الياء بالتقليل، والكتب التي فيها أن البدل بالقصر بالطول قرأوا الفتحة والتقليل، قرأوا الفتحة والتقليل، واضح؟ فإذا جاء قرأ، ولهذا هذا يسمى التحرير، يعني لما تقرأ لي ورش على بعض القراء مثلا تقرأ عليه كل الأوجه، أو تقرأ بوجه واحد، تختار القصر مع الفتح، توسط مع التقليل، أو الطول مع الفتح التقليل، أو تقرأ بالقصر التوسط والطول مع الفتح مع الأوجه المترتبة، واضح؟ عند القارئ على أنه له هذا القراءة. لكن إذا قرأت عنه من كتاب معين، لأن هذه الكتب اللي تنقل هذه الأوجه ذكر ابن الجزري في مقدمة النشر، ذكر كل الكتب وقال أي نعم، وقد يختص كتاب بوجه دون آخر، قد يختص الكتاب بوجه دون آخر، فإذا رويت القراءة أو الرواية أو الطريق من هذا الكتاب وأدخلت فيه وجها آخر لا يوجد فيه، هذا يعد تلفيقا، يعد تلفيقا. هذا يوضحه أصحاب التحريرات في هذا، فمثله هنا هذا المقصود يعني تقريبا. نعم. والأحسن أيضا، والأحسن أيضا البيان، لا سيما وقد عين بتركه البخاري فيما قاله ابن الصلاح، يعني لم يكن يبين فعيب ذلك عليه. أيضا قالوا أنه عيب عليه عدم البيان، حيث كان يكثر من ذلك ولا يبين، كما قال الشارح الإمام السخاوي في أول كتابه. نعم. حتى إن البخاري لم يخرج له في الأصول من صحيحه، بل واقتصر مسلم فيها كما قاله الحاكم على خصوص روايته عن ثابت. هو حماد بن سلمة الذي عيب عليه هو كونه ساء حفظه في آخره، ساء حفظه في آخره، ولهذا لم يخرج له البخاري في الأصول، وإنما خرج له تعليقا، وخرج له ماذا؟ تعليقا، ولم يخرج له في الأصول. ومسلم خرج له من طريق من هو متقن عنه، من طريق ثابت ابن أسلم البنان، ممن أتقن عنه، أتقن الرواة عن ثابت هو حماد بن سلم، خرج له من هذا الطريق لأنه كان ضابطا له متقنا له، ولهذا روايات ثابت توزن برواية حماد عنه، رواية حماد بن سلم عنه. وذكر في ترجمته أنه كان يروي المتون أو عن المشايخ بمتون، فيدخل هذا في هذا ويخلط هذا بهذا، لكن حقيقة ما قيل فيه هو أنه ساء حفظه في آخره، هذا وجه ذلك. نعم. لكن هو من الأئمة الأثبات. نعم. ماذا نسب؟ وقد عيب بتركه البخاري فيما قاله ابن الصلاح، يعني ابن الصلاح نسب البخاري أنه لا يبين. قد ماذا قال ابن الصلاح أو غيره؟ إيه؟ اقرا ماذا قال؟ اما اذا جمع بين جماعه روايه فان اتفقوا على المعنى وليس ما اورده الخلوف إيه؟ فكل واحد منهم سكت عن الدليل جل فهذا مما عيب به البخاري او غيره. ايه يعني لم يجزم انها فهذا مما يعيب به البخاري وغيره ولا بأس به على مقتضى مذهب تجويز الرواية بالمعنى. نعم. كم يبين داخل ها؟ كم البخاري يبين فهو داخل فاعل. لا هو لكن ابن الصلاح لم يجزم أن البخاري هو الفاعل. شيخ ابن الصلاح هناك ناقل عن غيره. أي نعم. مش هو النقاد. ها؟ هو ناقل عن غيره. ما كان مش هو الحاكم على البخاري. سخاوي البغاء فيما قال ابن الصلاح. ايه هو قال مما عيب به البخاري لا حتى الصلاح كانوا ينقل عليه هو ما نقل وانما ذكر ما نعم قال ولا فيما قاله ابن الصلاح نعم ايه هو الذي ذكره ابن الصلاح أن هذا مما عيب على البخاري أو غيره شك يعني هذا شك ها؟ الذي يعرف هو أن البخاري يبين البخاري يعني يذكر أحيانا لفظ هو لفظ من يذكر أحيانا هو لفظ من يذكر لكن البخاري طريقته ليست كطريقة مسلم البخاري يذكر ممن حدثه شيخ واحد وحدثنا فلان ويذكر الإسناد ما يجمع ثم يذكر التحويل أو يذكر الحديث وفي الأخير يعطف وفي الأخير يعطف نعم لكن الأصل يبين وليس له قاعدة مضطردة لكن الأصل أنه يبين وإنما الذي يكثر في جمع الشيوخ الإمام مسلم ومثله يفعل أبو داود والنسائي نعم اقرأ قال لكن قد رد على من عاب البخاري بأن ذلك بمجرده لا يوجب إسقاطا إذا كان فاعله يستجيز الرواية بالمعنى هذا عبد الله لم يتأخر البخاري ولا غيره من الأئمة عن التخريج له مع كونه ممن يفعله وإنما ترك الاحتجاج بحماد مع كونه أحد الأئمة الأثبات الموصوفة بأنه من الأبدال لأنه قد ساء حفظه ولهذا فرق بين صنيعه وصنيع ابن وهب بأن ابن وهب أتقن لما يرويه وأحفظ وبه يجاب عن البخاري على أن البخاري وإن كان لا يعرج على البيان ولا يلتفت إليه هو كما قال ابن كثير في الغالب وإلا فقد تعاطى البيان في بعض الأحيين كقوله في تفسير البقرة حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا جرير وأبو أسامة واللفظ لجرير فذكر حديثا وفي الصيد والذبائح هو ذكر أكثر من الراوي فوق طبقة شيخه نعم فوق طبقة شيوخه هنا نعم وفي الصيد والذبائح قال حدثنا يوسف بن راشد أيضا قال حدثنا وكيع ويزيد بن هارون واللفظ ليزيد ولكن ليس في هذا ما يقتضي الجزم بكونه من البخاري نعم هذا هو إذ يحتمل أن يكون ذلك من شيخه كما سيأتي في الفصل التاسع في مسألة أخرى المحقق هنا قال وإنما ترك الاحتجاج بحماد قال بل احتج به على الصحيح وانظر كلام الحافظ هنا يقول أن البخاري احتج به بمن؟ بحماد سلمة هو حماد سلمة رمز له في التقريب بخاء وتاء خط أي روى له تعرف ما عندكم التقريب؟ التقريب ما عندكم؟ كل مرة نقول لا بد أن نحضره معنا دائما. شوف لكن مش موثوق. لكن الظاهر أنه خرج له تعليقا. نعم ابحث وشوف إذا وجدت اقرأ. قال وربما يسلك مسلكا دقيقا يرمز فيه للبيان كقوله في الحج حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب هو الزهري عن عروة عن عائشة وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرني عبد الله بن المبارك قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان وكان يوما تستر فيه الكعبة فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يصومه فليصومه ومن شاء أن يتركه فليتركه فإن الظاهر أنه إنما عدل عن أن يقطع السند الأول عند الزهري ثم يقول بعد ابن حفصة من الثاني كلاهما عن الزهري بكون الأول الثاني فقط بعد ابن أبي حفصة بعد ابن أبي حفصة أبي حسين إيه هنا ابن كلمة ساقط ابن ساقطة ما وجدته ها لا يوجد أنت ما عندك ها شوف إذا كان وجدت فهنا البخاري ذكر الإسنادين ولم يجمعهما عند الزهري مع أنها نقطة اشتراك قال عدل عن ذلك لكون اللفظ للثاني اللي هو محمد بن مقاتل شيخه شكل أنه هذا المسلك يشبه مسلك الوجه الأول الذي حمل عليه صنيع المسلم صنيع أبي داود صنيع مسلم نعم عندما يعيد ذكرك نعم يعني هذا فيه إشارة إلى البيان يعني هو مسلم قيل له أنه مضطرد اقرأ ويتأيد بجزم الإسماعيلي بأن ستر الكعبة إنما هو عند ابن أبي حفصة خاصة دون عقيل نعم وحينئذ فرواية عقيل لا تدخل في الباب الذي أورادها فيه وهو باب قول الله جعل الله الكعبة الآية ولذا قال الإسماعيلي إن عادة البخاري التجوز في مثل هذا قال ويتأيد بجزم الإسماعيلي بأن ستر الكعبة إنما هو عند ابن أبي حفصة دون عقيل وحينئذ فرواية عقيل لا تدخل في الباب الذي أوردها فيه وباب قول الله جل قول الله جعل الله الكعبة الآية يعني ليس فيها ذكر ستر الكعبة يعني يقصد قال ولذا قال الإسماعيلي إن عادة البخاري التجوز في مثل هذا نعم على كل وقال هذا الكلام الإسماعيلي وفي فتح الباري يظهر أنه كلام الحجر قال المحقق يعني ها قال المحقق هو كلام ابن حجر يعني قد يكون هذا من الوهم نعم كلام حجر قال وقال اسماعيل جمع البخاري من رواية عقيل وابن أبي حفصة في المتن قال وليس في رواية عقيل ذكر الستر ثم ساقر بدونه من طريق عقيل قال ورد ما قال وعادة البخاري تجوز في مثل هذا أعيد قال وقال إسماعيلي جمع البخاري بين رواية عقيل وابن أبي حفصة في المتن قال وليس في رواية عقيل ذكر الستر قال الإسماعيلي نعم إيه ثم سقط سقط رواية عقيل إيه كيف؟ ايه ثم ساقه ايوه ثم ساقه بدونه اي إسماعيل بدون ذكر الستر في رواية عقيل بدون إيه من طريق عقيل قال وهو كما قال وعادة البخاري تدوس وهو كما قال الإسماعيلي قال وعادة البخاري تجوز إيه وعادة البخاري تجوز مثلها رقم كم رقم الحديث وعادة كم رقم الحديث 1592 أيوة جزم السخاوي هنا في محل كيف؟ جزم السخاوي هنا في محل جزمه بماذا؟ نقل كلام إسماعيل هو ليس إسماعيل إن من حجر وهو كما قال يعني اسمه قال وهو كما قال قال وهكذا حديث البخاري راجعوا الحديث رقم 92500 نعم اقرا قول ابي داود في سننه حدثنا مسدد وابو توبه المعنى قال يعني المعنى واحد قال قال حدثنا ابو الاحمص يحتمل ان يكون المعنى يتعلق بحديثهما معا وحينئذ فيكون من باب ما تقارب في اللفظ ويحتمل ان يتعلق بابي توبه فقط ويكون اللفظ للاول وحينئذ فهو من باب واللفظ لفلان اي نعم في مثل هذا الصنيع لابي داود المعنى إما أن يتقارب لفظهما فيكون باب تقارب اللفظ وإما يكون اللفظ لمسدد وأبو توبة روى بمعنى قريب منه نعم. وقال البرقيني ويلزم على الأول أن لا يكون رواه بلفظ واحد منهما بلفظ أن لا يكون رواه بلفظ واحد منهما يعني لفظ ثالث هذا نعم. قال وهو بعيد وكذا إذا قال أخبرنا فلان وفلان وتقارب في اللفظ لا انحصار له في أن روايته عن كل منهما بالمعنى عن كل منها بالمعنى وأن المأتي به لفظ ثالث غير لفظيهما والأحوال كلها آيلة في الغالب إلى أنه لا بد أن يسوق الحديث على لفظ مروي له برواية واحدة والباقي بمعناه انتهى نعم وتبعه الزركشي وفيه نظر كما أشار إليه ليس ابن جماعة فيجوز أن يكون لازم جماعة على الكتاب منهل الروي اختصر فيه المقدمة نعم فيجوز أن يكون ملفقا منهما يعني فقد سلف جوازه قريبا هناك من يقول هذا نعم ومن يفعله كما قال الزهري دخل حديث بعضهم في بعض نعم ونحوه ما سيأتي في الفصل الثاني الثالث عشر فيما إذا سمع من كل شيء قطعة من فأورده عن جميعهم بدون تمييز ولكن لا يأتي هذا مع قوله غالبا والكتب كيف ولكن اسمها ها؟ اسمها سخاويت الفيق كيف؟ اسمها سخاويت الفيق طريقة اللفظ اللي هو الفيق لم أفهم عنك هذه يسمى هذا الرواية بالمعنى أي نعم هذه قراء ونحوه ما سيأتي ونحوه ما سيأتي في الفصل الثالث عشر فيما إذا سمع من كل شيخ قطعة من متن فأورده عن جميعهم بدون تمييز نعم هذا فيه نوع التلفيق صحيح ولكن لا يأتي هذا ما ذكر أن في بعض النسخ فيجوز أن يكون ملفقا منها إذ من فروع هذا القسم الأخير ولكن لا يأتي هذا مع قوله غالبا وين ها والأحوال كلها آيلة في الغالب يقصد هذا ها على كل لكن لا يأتي هذا مع قولي غالبا اقرأ قال والكتب بسكون التاء المصنفة كالموطأ والبخاري المسموعة عند الراوي من شيخين فأكثر وهو القسم الثاني إن تقابل بأصل شيخ خاصة من شيوخه أو شيخه دون من عداه فهل يسمي بسكون ثاني يسمي فهل يسمي بسكون ثانية عند راوي عند روايته لذلك الكتاب الجميع مع بيانه أن اللفظ لفلان الذي قابل بأصله يحتمل الجواز كالأول لأن ما أورده قد سمعه بنصه ممن ذكر أنه بلفظه واحتمل عدمه لأنه لا علم عنده بكيفية رواية من عداه حتى يخبر عنه بخلاف ما سبق فإنه اطلع فيه على موافقة المعنى وتوقف بعض المتأخرين في إطلاق الاحتمال وقال ينبغي أن يخص بما إذا لم يبين حين الرواية الواقعة أما إذا بين كما هو فرض المسألة فالأصل في الكتب عدم الاختلاف ولو فرض فهو يسير غالبا تجبره الإجازة. نعم كما ذكرنا في باب الإجازة وأنه في الأخير يعني حتى إذا سمع فإنه يجيز على فرض أنه قد يفوته شيء فحتى على فرض أن هذا في مقابلته بأصل إنما هو أصل شيخ لا كل الشيوخ فالإجازة تجبر هذا هذا نعم هذا إذا لم يعلم أيوة ما هو؟ فيجوز أن يكون نفسه قليل منه. فيجوز؟ يعني فضل السلف جوازه قريب هذا الأمر. مباشرة قال إن فروع هذا القسم كما سيأتي في الفصل الثالث عشر باقي إذا سمع من كل شيخ قطعة من المتن فأورده عن جميع. أصبر. طبعا. يكون منفقا منهما ذكر هذا فقط أيوة بعدين يعني فقد سلف جوازه قريبا لم يذكره من طبعا علي حسين ماذا قال بعد منهما قال إيه من فروع هذا القسم قال في سين قال فيجوز أن يكون منفقا منهما إذ من فروع هذا القسم في التحقيق موجود ساقط قال هنا ايوه هنا قال تحقيق رقم 3 قال ساقط نعم اقرا هذا اذا لم يعلم الاختلاف فان علمه فقد قال البدر بن جماعه انه ان كان التفاوت في الفاظ او في لغات او اختلاف ضبط جاز وان كان في احاديث مستقله فلا هنا اذا كان في نقله للكتاب وقابله على أصل شيخ خاصة دون شيوخ آخرين فيسير فيه على لفظ على نحو ما قيل في نقل الضاوي عن أكثر من شيخ لمتن الحديث لمتن الحديث والله أعلم نكتفي بهذا نعم ها صفحة 100 ايه أخ محفوظ مثل الشيخين زيادة على الصحابة والعراق وين هذه؟ مع إخراج قال أو نسك العين فيما قال إن كان أخذ عن اثنين أو قال وين؟ سطر كم؟ سطر خامس الخامس يعني قال إن كان الخامس على لفظ الحديث 171 أيوة 171 سمعت أنا 75 أيوة السطر الخامس سنين أربعة أيوة قال ثم هو في سلوكه البيان حيث ميز بالخيار بين تعيين صاحب اللفظ بين أن يكون مع إفراد قال أو مع بسكون عفهما قال إن كان أخذ عن اثنين أو قال إن كانوا أكثر نعم مش قلت زيادة وين الزيادة وقال هو العراقي زيادة السخان نعم أو قال إن كانوا أكثر نعم هذا يعني يقال هذا نعم بارك الله ها شيخ إيه والله أعلم سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك